الطيبين الطاهرين على محمد وعلى محمد. إلا فيما سبق بأن بحثنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي في الحقيقة عنه عن أي نقطة هاي اللي أنا أركز عليها مرارا وتكرارا عن أي نقطة احنا نبحث هو الأصل جواز الاجتماع عدم جوازه كما هو التعبير في كلماته لما يعبرون بأنه يجوز أو لا يجوز لأن حقيقة احنا نبحث عن غير نقطة أنه اجتماع موجود لو ما موجود إذا موجود بلا إشكال ليس بجائز وإذا ما موجود فجائز فقصدنا من جواز الاجتماع يعني اجتماع مركوب وإن كان التعبير احنا قاعد نعترف به وقصدنا لما نقول يمتنع اجتماع الامر والنهي يعني اجتماع اكو اذا اكو بعد لا يجوز الامر والنهي يتحقق المعنى فاحنا عندنا بالمبحث عن هذه النقطة انه نلاحظ بعض الخصوصيات على ذلك هذه الخصوصيات الرجوز يتحقق اجتماعي ولا يتحقق خصوصية الأولية انتهت وهي أنه مفترض متعلق الأمر مطلق ومتعلق النهي حتى من ذاك المطلق إذا هكذا افترضنا اجتماع يصير حتى ما يجوز وما يصير اجتماع حتى يجوز كلام كان طويل نحن معا المرضى احنا في الشكل تكلمنا بدون المسألة على شيء المرضى قال شيء اخر الى اخره ثم انتقلنا الى ملاقص وشيء ثاني لان لو العمل يتعلق بعنوان والنهي بعنوان يصير اجتماع وليس اجتماع قلنا على انه بناء على تعلق الاحكام بالعناوين فيجوز بان عدوان ينعدلك او قل معدونات ونقول المعدون يتحدث بتعدد العنوان هم اشتراع ليسير هي الهدو يجوز انت اليوم درسنا من العام سوف يشرع نقول لو فرغنا هذه الخصوصية الزامة ما فادتنا ما فادتنا يعني شنو يعني دمنا على انه تعدد العنوان ما يزيد يزيد الآن راح نتكلم عن خصوصية ثالثة وهي الأخيرة خمسون دلكت هذا فيه لكن طبيعي خل أقوله لما الخصوصيات اللي نبين كل خصوصية تفيد في بعض إذا تفيد ما تفيد في كل الموارد تفيد ماذا؟ في بعض الموارد يعني في موارد الخاص فتعدد العنوان لا يفيد يفيد مين؟ في ماذا أكو تعدد؟ أيوه ودعنا يفيد فالخصوصية الثالثة هذه أن يفترض أن أمر أكو نهي أكو ولكنهما غير متعاصرين من حيث الزمان غير متعاصرين يعني شنو من حيث الزمان معناه شنو يعني في زمان واحد وما نتحققات واحد في زمان والثاني في زمان اخر هذا يجوز ولا يجوز اوضح لك يا اول بني ثاني يكون حتى تشوف انه يجوز ما يجوز. الفكرة بعد غامضة راح ابين لك ياغي مثال. مثال هذا شنو؟ مثال هذا قال لو فرضنا انسان دخل الارض المقصودة لازم ان يخرج منها ولا ها؟ لو دخل الارض المقصودة لازم ان يخرج منها ولا بلي لازم. ما تأسئلك هذا خروج حرام يا مو حرام؟ شنو ابن بلد شنو حرام يا مو حرام؟ يمكن حرام يقول ليش حرام؟ انت تعرفه انت تبقى تتصرف كنت لا عمر قاعد تتصرف بالجاع تقول ما قاعد تتصرف فعلاً قاعد تمشي على هذا غير اذا مو عم جاع على هوا فالهوا هم ملك من الفضاء هم ملك من الانسان اذا ملك شيء يملك الفضاء مع غنات ايه دليل فالمقصود ان خروجه كم تفرق غصبي سيجوز وما يجوز. شوف شنو جواب عبد الله اذا فرضنا دخولك كان لا بسوء اختيارك لا لا بسوء الاختيار يعني شو لا بسوء الاختيار يعني شامل يتضامي وين بالارض المقصودة كل ما اطيح بيه يمعودين ارض مقصودة لا بالبوغ الدوني هناك مثل اذا انت شوفنا في مكان المقصود ففي مثل هذه الحالة دخولنا لا بسوء الاختيار فخروج شيخ جائز بلا اشكال اذا هو خطوه لما دخل خطوه باختيار دخل ففي لا اشكال خروج جائز هذا ما نتلعب الحكاية عندنا اذا دخل بسوء اختياره شلون كان يتمكن ان ما يدخل او دخل الحكاية اماته في خروجه شنو شلون يطيب لما يريد يخرج تقول له لا تخرج لا تخرج توجه له خطاب لا تخطب لا تخطب لا تخطب بالخروج ما تقعد تخطب بالخروج توجه له الخطاب يا ما توجه له الخطاب تقول لا تخسر قدر شيء جازك يقول لك انا مختار انا مختار شتوي شلون انت تقول لي لا تخسر مختار انا بعد انت عدرون انا اول طرف مخوش عاد مدخلي بالتالي الان انا مختار علما الى الخروج قدم عدمي ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار لكن لا ينافي شنو خطابا وعقابا فقط ماذا لا ينافي عقابا تذكرون هذا التعبير فيما سبق ولا ينفي شو ينفيته هو همه بان هذا الانسان الذي يرجع نفسه من فوق ادمت في الطريق هو بعد مضطر الى ان يقع يتكسر لكن اضطراره ناشئ منين من سوء اختيار هذا شو تقول له مختار ده السامة دام لما الاول كان بسوء الاختيار فالعم مختار والعم مو مختار لما يقع يتكسر بالنسبة للعقاب نقول معاقب يعني شنو نقول معاقب يعني لما يوضع جوا اذا تكسر نجتمع المعليم وتشوفنا كله واحد يقول لك لا تستحي واحد يقول لك كذا انت لا تستحي وكل واحد يجتر الافضل واذا واحد يدع الصاية يقدر عصاية اما تغربة ومغطية ان يغربة طيب ما كان يحتاط من قد واحد يحتاط يقول انا شلون هذا ابي اضربه لاي مطيق شرع انا شو اضربه. المقصود انه اذا يتغير انه ماذا انه عقاب يمكن عقاب لكن خطاب شلون اثناء تقوطه يمكن ان يوجه له خطاب لا لا توقع نفسك لا تهلك نفسك لا تكسر عظامك يصير يا ميسور قدم عدنك ان قد يقال ما يصير الخطاب مين تتجعل عقاب لا بعتقده ولذلك اختيار بالمقدار المصحح للعقاب اكو بالمقدار المصحح لنا للخطاب ما اكو. فلذلك هناك الجنة الاضطرار بسوء الاختيار هي ينافي الاختيار يعني ما عنده اختيار من حيث الخطأ لكن لا ينافي الاختيار من يحيث من حيث العقاب. اذا على هذا الاساس مش في موردنا انطبق الفكرة لو انا ادخلت بسوء اختياري الى الارض المقصوبة بسوء اختياري صحيح في خروجي اقول مفترى ان الاله هذا التصرف الغربي هو الخروج ليش مفترى لان شو اذا باخذ شفوي شفوي يعني اقعد يكون افرش كل شيء وادعو هذا صار اكثر معه فمفترى للخروج لكن هذا الاضطرار ليش يعني مزيون اختيار ليش مثلا مزيون اختيار يعني ليش تخلي تتبع الايه كان يوقفك ما تدخل فلا كان يحصل من عندك تفرم رسمي بالدخول ولا بالبقاء ولا بالخروج. فاذا على هذا الاساس انت مضطر الى الخروج الى التفرغ الرسمي لكن بسوء اختيارك. فاذا مضطر بسوء اختيارك خطاب اكو كل بعد لا تخطب لا تخرج يا باكو. اذا قلنا اكو الى دلة هي الصحيح قدم حكم انه يمكن يقال ماكو الاضطرار ولو كان بسوء الاختيار قلنا ينافي الاختيار لكن خطابا لكن اذا قلنا ما ينافي اذا قلنا حدود اذا قلنا خطاب اكو بلا اشكال راح حينئذ يصير محرم. لكن مرر بيه انه خطاب ما موجود يعني خطاب لفظ كل شوية كان موجود قبل ما يدخل لكن بس ما دخل لخروج بعد ما اكو لا تخطب يطف بعد النهي شنو النهي موجود قبل ما قبل الخروج قبل ما يدخل قبل ما يدخل قبل ما يدخل كان اكل له موجود كان يطال له شنو لا تتصرف تصرف غصبي باي ادهائه لا دخولا لا خروجا لا بقاعا يعني كانت المقدورة الى بس لما يدخل يصير مضطر الى الخروج يسقط له خطاب لا تتصرف للخروج فهي كان اولا يسقط الان. إذا هذا عرفنا سؤال مهنة سؤال مهنة يا أخوان لذنجون لو ضربنا هو ضعفنا الطلعة شاف الشمس بعد شوي تغيب تغيب الشمس والطريقة ما تغيب يعني مدة ربع ساعة إذا يطارد يلا يخلص الارض المقصودة فيكون حل وقت الصلاة فاذا لا يصير خوش اهلي لكن ايش تخلص اهلي ما تقدر لا يصير خوش اهلي لا يصلي فالكلام في صلاة نحتاج اهنا يا مولانا في صلاة واضرب ثلاثة لا تستدعي تقرب زائد. ثلاثة بعد شرطه ايوه قاعد يطارد. ايه ايه كل مفروض تقرب زائد بعد ما يصير هنالك. يعني لما اخذ موقف يروح للركوع ثم يستجيب كله بالايمان. ففي مثل هذه الحالة تفرج زائد بعد ما راح يصير. لأجل فلاك لا تفرج زائد بعد ما راح يصير. فالحكاية هي في الصلاة إذا فرد لا يصلي. هذه فلاكة من حيث ما صلاة شبيهة. أمر. لا حينئذ خنشوف ما هي أقوى ما كنه. إذا بنينا على ذات الاحتمال يا احتمال اللي بيقول الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار بحيث الخطاب. يعني خطاب أكو خطاب لا تقصد إليه. فإحنا هذا هم مثلك من صلاة لا تقصد هم مثلك شنو صلي هم عمر هم به صلاة بأر واحد هل اشتبع أكو. اللهم الا اذا الخصوصية الثانية سلمنا. الخصوصية الثانية شنو هو؟ ان نتعدد العنوان فيه هو عنوان عنوان غصب عنوان صلح. لكن احنا كلامنا مع التنزل ان تلك الخصوصية شاش نحشي نحشي نحشي اما هنا يبنون على اهتمام الثاني. اهتمام الثاني شنو؟ ان نقول بانه خطاب لا تخطب ساقط الان اول كان الان سقط مثل الاضطرار. يعني بنينا على ان الاضطرار يكون اختيار ينادي الاختيار خطابا لكن لا ينافي عقابا. عقاب اكو لكن خطاب ماكو. فبالفعل يا خطاب اكو خطاب فني قبل اكو قبل النهي نهي معاصر من امر موجود النهي كيف كان موجود بين اول وايام تقع. فالان انا اسالك هذا السؤال هما امر وهو صلي ونهي وهو لا تخطئ ولكن النهي غير معاصر زمان من امر إذا المفروض كان يطلق الآن فهذا لا بأس به. اجتماع الغدين ما يصير حتى نقول لا بأس به. نقول هاي ثلاثة أشياء الخروج هي ماذا؟ ما مرضي يا مرضي على النهي السابق اللي سقط الآن. هذا معقول اجتماع عمرين ما يصير حتى نقول جائز او نظرك يصير تبعني اي الله الانسان شو سوى اللي لا بأس هذا بي لان بس امر اكل من المضروب لا لا فاقت اجتماع بعد لا رح يصير حتى نقول ما يصير. بس السيد قدس السيد شنو رأي يشوفه يقول هذا ما يجوز عميش يقول لأن النهي صحيح سقط الآن ويتقصد صحيح سقط الآن لكن لما سقط زال زال بمبادئه ومبادئ موجودة هو فقط. مبادئ يعني شو مبادئ المفسد يعني الآن يقول ما تبقى يا لا مكتب أكو لكن الليلة خطي لا يقدر يقول له إلى هذا الشهر لا تقصر مغادر وزير مكتبه لكن شو يقول لا يقدر الليلة هذا الطريق اللي قاعد يسقط برفة الجوار لأن قاعد يتكسر عظامه ما يقدر أقول له يتكسر عظامك. لكن لما أنزل عبد الله يعني ما تنفذه يعني أحد من كتر عظامه وبعدني أبغى ذلك بعدني أبغى بعد مرتبة موجودة. إذن في موردنا من القديم صحيح أنا مضطر إلى الخروج لكن هذا خروج خطاب لا تخطب ولا تخرج من باب ما أقدر. شوف يا هذا مقطع يلي بتقول خيار. لكن بالتالي دي مضمون لي هذا الخروج لأن تفرق رسمي. فإذا فرضنا الأمر تكليف ذات بلا مبادئه يعني ما هي ماكو والمبادئ ما موجودة صحيح لا بأس نقول هنا بعد اجتماع اليومين ما راح يصير بس أمر أكله ما أكون. لكن إذا ظن أنه فقط خطابا فقط أما بروحه روح النهي شنو يا روح النهي نفسه مدعوية موجود بعد بروحي موجود فإذا بروحي بعد موجود اجتماع أمره لم يكن لأن أمر أصله ما نفسه فأنت مصلح مبدأ موجودة فصار مبدأ ومصلح دي شيء اجتماع مطع مبدأ صار فاجتماع التالي صار ما ليس اجتماع خطاب أمر خطاب لا يموت لكن صار اجتماع روح الأمر روح النهي روح الأمر مصلحة روح النهي مرتب اجتماع هي هذا المحلول هي احنا ليس من اجتماع أمر النهي وهذه المصلحة مبدأ هنا مصلحة مبدأ أكون السيد ابن رحمة الله عليه لا يرى ان هذه الخصوصية مجدية ومفيدة هذا المقدار خلاص اظهر في الكيا دورة له الخصوصية الثالثة ان نقول لو فرضنا الامر والنهي لن يكونا متعاصرين تماما فهنا هل يكفي ذلك يعني نقول اجتماع الامرين ما راح يصير فجائز او لا يكفي ذلك الذي ثالث هذا لو دخل الانسان المقصود على ان يخرج في خروجه مضطر هنا مضطر لكن ونسأل حرام هل يخرج ولا اول نحكي عن الخروج بعدين نروح للصلاة اول نحكي عن الخروج بعدين نروح للصلاة فجنه هذا خروج اذا فرضنا حينما دخل لا بسوء اختياره ادخل الى ذلك المكان في مثل هذه الحالة خروج ماذا لا اشكال مو محمد هذا ما شغل دي شغلنا بالتالي واذا كان نشوف اختيار فخروجه في مشوار مضطر ولا بصير الاختيار قلنا في احتماليه مبنيات اعلانت بدون احتماليه على ذيك المساله التي تقدمت الاضطرار بدون الاختيار لا ينافي الاختيار طلب من عدم العطاء ولا ينافي حتى من حيث الخطاب احتمالا اكل ثلاث مرة نقول لا ينافي فقط من حيث العقاب نحن عقاب اكل ان خطاب معك وثلاث مرة نقول لا هل خطاب هل عقاب هذا اذا كان اعتراض شيء الاختيار فالخروج مرة نقول فقط عقاب تأمين هذا اذا بشيء الاختيار من دون خطأ لا تخطئ وما من دون بحر خطأ إذا عرفنا هذا نجي ندور إذا حكايتنا مقدمة نهدى إذا أراد يتريد أرضو الخروج يغلق الوقت وقت ضيق ويصلي بحيث ثلاثة من السنة إذا فرق جائز فهي ثلاثة شو بشلون إذا بمانع على أنه حالة الاضطرار بغير اختيار خطاب اكون وعقاب يعني خطاب لا تخطب معكم فانا بلا اشكال هذا الصلاة هل لا تخطب وجهه وهم سلم وجهه بس ما عمره ما واضح يصير بلا اشكال يصير وما يجوز يعني في ناس ما يجوز يتوجه لا الاجتماع يصير وهو ما يجوز احنا حكايتنا هي على احتمال الاخر قلنا انا ضد ما نهدر لا نقول اذا على احتمال الاخر يعني ضمن الخطاب ما موجود فقط العقاب. الخطاب موجود بالاول ولا استقرا في مثل هذه الحالة. لما يريد يصلي انا اصلي بفقه له الصلاة. لكنه لا تخطئ موجود ولا موجود. بعد ما موجود كان اول وسقط الان ما موجود. فاذا كان اول وسقط عباد يصير اجتماع امر الله حتى نقول موجود او ما يصير. جمنا احنا في البداية بنعمل ماذا؟ لا بأس بي. فقط اعبر عقول ولا يتعقب. ما تستريد رحمة الله عليكم الموجود. ليش؟ يقول صحيح انه يتعقب. لكن الذي يسقط بملاته وبروحه هو لم ينسخ. اذا نسخ بلي. اذا تبدل بلي. انظر ذهبه. بالخطاب وبالبلا. لكن نقول لم ينسخ. نهي سقط بخطابي اما بروحي موجود. بحيث المرغوبي والمستبد. فاذا موجود فبالتالي راح يسقط. هذا الصلاة أثناء الخروج لما عندها دخل الغصبي شفني أصير مستدى بيها وبما عنده ماذا صلاة عباد الأمر أكو بيها مصلحة أكو بيها فيلزم عباد الاجتماع المرتبة والمصلحة في شيء واحد. فالاجتماع راح يكون من حيث مبادئ وإن كان من حيث الخطابات ما يكون لكن من حيث المبادئ والمهم هو من حيث مبادئ. إذا لا يجوز هذا اجتماع يصير وهو ماذا لا يجوز إذا اجتماع طلب يبقى لا يجوز. فلازم نقول شنو؟ لا فقط أمر أكل من دون نهي. لا نهي فقط أكل من دون أمر. إثنان أكل ما يصير إلا يلزم اجتماع مصلحة وإلا سبحان قلنا ثلاثة بيئة مجهود كنت بعد نقول لك الثاني وإلا إذا ثلاثة بيئة يعني أمر أكل بيها. إذا أمرت يعني مصلحة وإذا أمرت مصلحة لأكو فيكون إشراع مصلحة بيكون ما يجوز. فيكون يقول أمر مصلحة فلا مجوز إيش بعد التالي. إذا يكون الحلها ماذا تعدد العنوان ذات الدنيا على رأي السيد يكون يقول ماذا من باب آخر حين هذا فعلى كلام المدن السعلان من رجل من بمسجد بناء على هذا وفي الواقع يقول ياخد عشوية بشي بس نشوف شو شلون الحلة لكن لا كلام آخر. الخصوصية الثالثة أن نسلم بأن الخصوصيتين السابقتين غير نافعتين. لو قلنا ما نافعة النسكتية كفر ما بين هذا الثالث غير نافعتين لدفع التنافي. يعني شو غير نافعتين؟ يعني ندور الصلاة في المكان المقصود لا يمكن ان يشتغل عليها امر وذهي ولو بعنوانا ما يفيه ما يقول بهش الان استفترض. ولكننا نفترض انها متعلق اي صلاة للامر والنهي مع عدم تعاصرهما في الفعلية زمانا ونحن من حيث الزمان ولكن مو فعل واحد فعلية والامر وهما كون لنساطر. فيبحث اما اذا كان هذا نافعا في دفع التنافي نافع او لا يبحث عنها. مثال شنو؟ ومثاله المقصود اللي يقضون فقهاء وهذا الخصوصية وهذا المثال دائما يقضون هذا المثال. لاهي حالة طرو الاضطرار بسوء الاختيار. شلون بوضح يقول توضيحه ان الانسان تارة يدخل الى الارض المقصودة بدون اختياره واخرى يدخلها بسوء اختياره وفي كلتا الحالة بسوء اختياره او لا بسوء اختياره خروج جيسي يصبح بعد الدخول مضطرا الى التصرف المقصود بيا مقدار بالمقدار الذي بل بالمقدار الذي يقتضيه الخروج غير ان يتضمنه الخروج يتضمنه هنا بل من حين العبارة عندنا بياض اكل ذلك بل يتضمنه الخروج غير انها تبي اخبار خروج مطلق بكاغ يقول حرام ولا يقول غير ان هذا المقدار يكون مضطرا اليه هذا المقدار الخروج يكون مضطر اليه لا بسوء الاختيار لا بسوء الاختيار في الحالة الاولى في الحالة الاولى شو الحالة الاولى يعني يجي داخل لا بسوء الاختيار ومضطر اليه يعني هذا المقدار بسوء الاختيار في الحالة الثانية وتشوفني اتبر الشروط ويترتب على ذلك ان هذا المقدار وهو الخروج في الحالة الاولى يعني في حال الدخول لا بسوء الاختيار يكون مرخص فيه من قبل الميلة جائز بلا اشكال من قبل الشارع خلافا للحالة الثانية الحالة الثانية ما يكون مرخص فيه ليش لان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي المسؤولية يعني الادانة والادانة كما تقدموا فاذا هو ماذا اطابع ولكن الذي ساقط يستاقط لأن الاضطرار وإن كان بسوء الاختيار ينافي على الاحتمال الثاني نحكي ينافي الخطأ افرض ينافي الخطأ يقول الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وينافيه خطابا على ذلك القول خطأ الساقط هذا عرفناه كله من حيث الخروج الآن في الصلاة كلامنا في الصلاة شنو يقول عليه يعني شو عليه يعني اذا كان هذا الخروج خطاب بالفعل ما يوجه له خطاب لا تقصد لكن الخطاب كان قبل وسقط الان نجرحه فلو كان وقت الصلاة غيقا وكان بامكان المكلف ان يصلي حال الخروج بدون ان تقوم بذلك مدة الخروج فصلى بنفس خروجه فهذه صلاة بالمكان المقصود حين يجب تقول قد شوف شبيهة وجوب حرمة فيها بس وجوب يقول ولا شك في وجوبها واجبتنا حرمة شوف الحالة الاولى الحالة الاولى شنية الذي لا بسوء الاختيار بس الى وجوب اكون لا حرمة ليش؟ لأن الخروج باعتبار بين المفتر إلى الآن شيء الاختيار غير من يعني من ذلك من الأول ما له يعني فأصبح حرم ماكو من ذلك يعني حتى قبل أن يدخل أصد له عن هذا الخروج ما شاء وأما في الحالة الثانية الحالة الثانية شنو الحالة الثانية؟ يعني يكون اضطرارا بسوء الاختيار فقد يقال بأن هذا الصلاة منع الهدي عنه فقد يقال بأنها منهي عنها ومامور بها لكن النهي الأمر فاسد غير أن النهي والأمر غير متعاصرين زمانا ومن هنا جاءت ثبوت ما مع النهي ذات نهي بالأول موجود الأمر فاسد وأمر أكوالا وذلك لأن النهي سقط خطابه خطابه سقط بسبب الاضطرار الذي حصل بسوء الاختيار وان لم يسقط عقابا وعدالته فاذا ساقط فيقول بس امركم والامر توجه الى الصلاه حال الخروج بعد ما سقط النهي فلن يجتمع في زمان واحد اذا جائز تقول بالجواب تقول بالجواب لا اجتماع ما يكون انت تريد شنو رايك يقول حتى ان تختار ما يجوز ولكن التحقيق ان ذلك لا يدفع التنافية خلي كلمة التنافية ولكن التحقيق ان ذلك لا يدفع التنافية بين الامر والنهي ليش لعن سقوط النهي كان بنسخ تبدل النسخ لا اذا النسخ تبدل بحيث مبات او بلاك المبهورية راحت اي لا بس لكن مفروض النسخ موجودة ان لا يدفع التنافرين عمرنا لان نسخ النام وكان لنسخ يتبدل فينا في تقدير البلاكات يعني البلاكات ما تتبدل سلسي نسخ مو بس بالخطاب حتى بالبلاك لأمكن أن يطرأ الأمر بعد ذلك شكرا يجبك مصلحة أكبر لا نفسك. وأما إذا كان بسبب يعني سقوط النهي سقوط لا شخصي كان بسبب الاضطرار بسوء الاختيار الذي هو نحو من الأشياء يعني التلابس الاختيار أسلامه فهذا إنما يقتضي التلابس الاختيار يقتضي سقوط الخطأ فقط والمبادئ لأن عم يتكلم على التقدير فالتراتيب العام المبادئ ثابت على كل حال شنو على كل حال يعني سواء الخطاب قلنا اكو بالفعل او ماكو خطاب لا تخسر اضرب ماكو سواء اكو او ماكو بالتالي من حيث المبادئ من حيث التراتيب هذا اذا اخذنا في اقرب اللي بيقول الخطاب يفقه مع الاضطراب يجرسه اما اذا قلنا الخطاب اكو بعد اربع يصير اجتماع الامر والنهي هذا اذا اخذنا بالقول السابق الذي يقول بان الاضطرار بسوء الاختيار بذات الاختيار خطابا لكن واذا امكننا هذه المراهة اذا كنا الاضطرار الاختيار ما يناسي حتى الخطاب يعني خطابي في التوجيه فالامر اوضح لا امر ان الاجتماع اذا راح يصير والتنافي راح يصير اوضح بعد لان هاي الخطاب اكو لان ملاكين اكو فالتنافي صح اوضح هذا خلاص شيء جديد بعد شيء جديد نمر بيت بالسابق كانت مشكلة اكو واجهها الاصوليون مشكلة كبيرة جدا وهي هذه قد هذا الذي يريد يخرج من الارض المقصودة هو دخل بسوء الاختيار اولاد يخرج مثالك الساعة احنا مثالك بلا شوف ابن غرك التجواب شنو فكر بي بسرعة هذا خروج واجب فقط لو حرام فقط لو هم واجب هم حرام شنو ابن غرك تلك من اول انفرد هي دخل بسوء الاختيار اوراد يخرج هذا خروج بما انه مقدم علما للتخلص النيه من البقاء في المقصود لان اذا بارد اخرج يكون يعني اخرج من سيماته واكل ولا هذا كان اكل غصب راح يصير فخروجي مقدم علما لترك البقاء في المقصود المقدمه الواجب واجبه بهذا الاعتبار خروجي جزء واجب لكن باعتبار اخر نقدر نقول حرام ليش حرام ليش حرام يعني هل تفر الرسمي فشلون حينئذ شلون نقول على انه هذا الخروج هل حرام هل نقول واجب على اجتماع امرنا اجتماع صار ولا ما صار هذا اجتماع ولا لا يجوز اذا صار اجتماع لا يجوز كنا شوف ما صار اجتماع لا يجوز فاذا نقول ابن هذا الا اللهم اذا دلنا تعدد العنوان يكفي ثلاث نقطة اخر نقول هذا الخروج من حيث انه غصب حرام من حيث انه مقدمة الواجب يقول واجب الا كنا تعدد عنوان يكفي لكنه يدلي قد يتعمل فيه على اي حق انت انا بالتالي الخروج الفقهاء او الاصوليين وقعوا في كلام من هالناحية في مشكلة انهم شو يقولوا حرام حلال حرام واجب وهم واجبا شوف ثلاث احتمالات اكو بعضهم قال هذا مو واجب ليش قال اصلا الخروج مو مقدمة الخروج مصبوه مقدمة لترك البقاء هذا فرد رأي ليش مو مقدمة بعد شوية ليش مبين بعدهم فرعوا من يابيا قالوا مقدمة لكنه مو كل مقدمة واجب واجبة بعض مرات واجبة بعض مرات مو واجبة هذا شنو هم بيانة بعدين يجي بعض مش قال قال اصلا هذا الخروج مو حرام بس واجب مو حرام بس واجب. الرأي الاول شان يقول ماذا؟ مو واجب بس حرام. الرأي الثاني هم شان يقول ليش الرأي الاول شان يقول بس واجب عشان يقول بس حرام وليس بواجب يعني جاءت الله مقدمة. الرأي الثاني هم يقول مواجب مو من باب انه اخلا يجب مقدمة مقدمة لكن غير واجبة مو كل مقدمة الواجب واجبة. الرأي الثالث يقول واجب فقط وليس بحرام. يا غير اسألناك ان انا ليش مو حرام مو تفرض غصبي. قال دليل الدال على حرمة التصرف الغصبي من الاول المقصود من عدة مختص بينا لا تقرب غصبي بالدخول والبقاء ولا يشمل الخروج. فدليل حرمة التصرف المقصود فيه قصوره أنا الشمولي من خروج بس المحرى فقط راجب يصير فقط نفس طرق تلكوها الاصوليون لحلي هذا المشكلة ونقوم اصلا ليس بمقدمة. هذا الطريق الاول. الطريق الثاني راح اقدم بين الثاني وبين الثالث اقدم الاخر كما فعل السيد. الطريق الثاني انا نقول دليل حرمة التصرف من المقصود من الاول ما يشمل الخروج فيصير الخروج فقط واجب. والطريق الثالث انا نقول الخروج مقدمة لكن مو كل مقدمة واجب واجبة. هاي ثلاث طرق هاي رؤوس عنوان هذه الطرق الله كيف استبعدين ان شاء الله. وقد واجه الاصوليون هنا مشكلة اجتماع الامر والنهي واجهوها في ناحية الخروج من ناحية الاخرى في المقام. وحاصل ذيك الناحية انه قد افترض كون الخروج مقدما للتخلص الواجب. تخلص الواجب من الغصب تخلص واجب من الغصب هذا التخلص من الغصب من الواجب خروج مقدما ومقدمة الواجب واجبة فيكون الخروج واجبا فعلا بالفعل واجب يعني مقدم مع كونه منهيا عنه حرام. بذلك نبدا نستعرض الذي الان فاقد بالنهي السابق الذي الان فاقد والان موجود يقول الذي لا يزال فعليا ينمو الفعل بخطابه وروحه معا. هذا على الاحتمال اذا في الاضطراب بصوره كامله ما في الاختيار لا من حيث الخطا لا من حيث الاعتاب او بروحه فقط. بروحه يعني شنو بروحه؟ ملاكي حتى التفسير او نقول موجود فعل مش بروح ملاك او بحيث الخطا ساقط او بروحه ملاكي فقط على الاخر. فالعباد شو تسوي؟ شنو يصير بالنسبه؟ كيف احتمالات اخرى؟ فهل يلتزم بان الخروج اصلا مو مقدمه الواجب؟ هذا احتمال. او احتمال الثاني انخصص اصلا دليل حرمة التصرف المقصود انخصص يقول مختص بغير الخروج او بتخصيص في دليل حرمة التصرف المقصود على نحو لم في وجود نهي من اول الامر عن هذه الحصة من التصرف ونقول على انه متصرف في انخصص ذاك دليل حرمة التصرف انخصص انقول لا تخفي لكن انخصص الا في الخروج بغير الخروج الخطفة بنحو تنتجي حرمة التفرق المصر حالة الخروج من اول الامر يعني قبل ما ادخل هو اسواد حرمة ما اكل الخروج او ان هذه الحصة من ان هذه الحصة للتفرق للخروج او هذا الاستفادة الثالث بانخرام في قاعدة وجود المقدمة يقول هذا مقدمة لكنه ليس واجبا. وجوه اجداد ثلاث رعب بل اقوال مو انه وجوه بكل وجه قائد وكان هذا مثل بلد الوجه الأول. الوجه الأول شنو وجه كان؟ الدور الخروج ليس بمقدمة. هذا شلون يصير؟ هذا الإنسان لما يسمع يستغرب كثيرا أن الخروج ليس بمقدمة. يا أخي الجواح اتضح هذا المطلب يتوقف على أن تستذكر فرد شيء من الحلقة السابقة. يعني شنو ذاك الشيء تستذكر؟ مفيش ماذا شيء. أما ترك أحد الضدين أو فعل أحد الضدين هل مقدمة لترك الآخر؟ فعل أحد الضدين هل مقدمة لترك الآخر يا لا؟ لبنى صلاة إزالة النجاز عن الموجب. الصلاة ضد المر والإزالة. ما يجتمع الاثنيناتي أن صلاهم إزالة. السؤال الذي يطرح عليك هو هذا، أنه هل فعل الصلاة مقدمة لترك الإزالة يا لا؟ مقدمة لترك الإزالة يا لا؟ فعل الصلاة هي العلة؟ هي المقدمة؟ هي الموجب لترك الإزالة يا لا؟ أي يسموه مبحث مقدمية أحد الضدين لترك الآخر. هذا شنو؟ إذا تقدم الحلقة السابقة على الصحيح فعل أحد الضدين فعل الصلاة هو العلة لترك الإزالة. وهذا الطالب لعله صعب في البداية يتقبل هذا المطلب. يقول الشيخ شلون هذا يصير؟ من الأشكال صلاتي هي اللي صارت سبب علمك لترك الإزالة. لا هذا باطل. ليش باطل؟ اللي صار سبب لترك الإزالة مو صلاة. اللي سبب شنو؟ إرادتي اختياري. انا اتعاطف ما احب ان اروح عن عزيلك وشويتي انا بعض الخصوص الدنيا باردة تعال جل جيب سياري اول الصبح دنيا باردة اما تعال نلقى عماش حدينك تبلي لهم المسجد زحمة وين زحمة. فارادتي صارت السبب عندك لترك الازالة مو سلامتي ارادتي اختياري غير في الامر. انا لما اخترت ان اترك العبادة شو سوي حينئذ؟ شو سوي لما اختار ان اترك العبادة؟ شو سوي يا عشقت عزيزي ما اصيري ما اصيري لا اطلب اشرب سكارة لا انه اصلي واحد من الذي يمكن اسويه من الانسان ما يخلو من فعل من الافعال. لكن من الافعال الذي قاعد يجيب يشرب جزارة مو عليك ترك الانسان يشرب الجزارة ستبني الزجارة لما هو من يترك الانسان يشرب الجزارة نقول العلة لترك الانسان يشرب الجزارة لا بلا اشكال انه اختيارا لترك الازالة. غاية الامر اختيارا لترك الازالة اقترن ديما صفة هل بشرب الجزارة مرة اخرى يقترن صفوة ديما بالصلاة. هاي راجع وجدانك الامر كما اقول راجع وجدانك وشو فعل الصلاة يعني احد الضدين ليس هو المقدمة والعلة علما لترك الضد الاخر يعني لترك الازالة. فإذا اتضح ذلك يعني اتضح على انه لا يمكن ان نقول فعل احد الضدين مقدمة لترك الضد الاخر نجي فينا يا ربنا نقول اذا الخروج لما يمكن نجي نطبق البيان الاول. البيان الاول الشريف الخروج ليس مقدمة لك لترك البقاء. ليش؟ لان الخروج ضد المال هي البقاء. في الخروج ضد المال للبقاء فانت تريدون الخروج مقدمة لتركن ذاك الدفوه البقاء. فاحنا نقول على انه هسه يجي ساجن سيعنى احد الضدين اللي دي الخروج في الارض ليس مقدمة وتركب ضد الاخر فالخروج ما نقدر نقول مقدمة. هذا صاحب البيان الاول هيكي يحكي السيد شي جاوبه جواب بسيط يقول له السيد تعداك لي تناقش اهلا بس انا اقول لك مثال اخر المناقشة بعد ما يذكر لي مثال اخر شنو غير المثال اقول لك مثال اخر ما يتناقش بس يقول له ضربنا واحد بشيء اختياره مرض نفسه مرض نفسه عرض نفسه للهواء وضع نفسه في مكان اللي بيتمرض دلونا علاجك ما يصيب الا بشرب الحرام بشرب الخمر لا يضربه لا يضربه لا يضربه لا يضربه لا يضربه لا يضربه لا يضربه لا يضربه لا يضربه لا يضربه لا يضربه لا يضربه لا يضربه لا يضربه يتوقف علاجه على ان يجلب الخمر. انا الخمر بعد بلا اشكال مقدم علما بلا اشكال يصير مقدم علما لانقاذ النفس من الهلاك فيصير واجب او في نفس الوقت هو خمر فحرق خلاصك كون شرب الخمر هنا مقدمه بعد بلا اشكال هي مقدمه للتخلص النيه من الحرام احنا المقدمين عنه يمكن انكارها. فخلاصة مناقشة السيد يقول ان امكننا ان نناقش المقدمية في بعض الموارد مثل الخروج امكن ان نناقش نقول على ان الخروج بمقدمة لترك البقاء لان الخروج ضد البقاء يوضع ان احد الضدين ليس بمقدمة عندنا لترتقى الاخر وانما المقدمة من الارادة ان الارادة لو سلمنا لكن نقول هذا الكلام انما يجب في مثال الخروج. واما في مثالنا اذا فرض ان الانسان مرض نفسه بشيء اختياره الى جعل من يتوقف على شرب الخمر فبلا اشكال اهنانا الحرام اللي في مثال في ذاك المثال الخروج كان الان شنو شرب الخمر بلا اشكال مقدمة الا علما عنه هاي بعد بلا اشكال الا علما عنه الا الشفاي شنو هو الاشرب بعض الخمر فالمقدمية بلا اشكال اهنانا موجودة. فالخلاصة هذا البيان الاول الذي ينكر المقدمية انما يتم انكار للمقدمية في مثل مثال الخروج لكن لا يتم انكار للمقدمية في مثال شرب الدواء وشرب الخمر مطبق العبارة الارادة هي المقدمة في الخروج يعني الناس مثلا قد واحد يقول على ان الارادة هي من المقدمية اخر العلة التامة الارادة لا يكون المقصد والمانح هو البقاء بالتالي يكون يعني هنا كان يقول لا نسلم لكن السيد يقول لا نسلم من هنا بعد ما يجي اما الوجه الاول تحاصله ان الخروج والبقاء متضادان للواجب له ترك احد الضدين يا احد الضدين ترك البقاء البقاء عدد الدين وهذه ترك البقاء مقدمة له اذا اريد المقدمة فعل الخروج احنا نقول فعل الخروج اي فعل احد الدين فعل احد الدين ليس مقدمة لترك الاخر وفعل احد الدين ليس مقدمة لترك غده يعني ترك غده كما تقدم في الحلقة السابقة تقدم عدنا عن اهلاك في مسألة الدين ان الامر بالشيء يقتضي منه عن غده يختلف عن ضده. لا تتقدم. انه حل الترك الانسان يتوقف له وانه هو ماذا اراده ترك اذانه الصلاه من المقارنات تتعلم ان اهلهم يريد يطبق الفكره وان كان تطبيق الفكره اهلهم مشكله شويه السلسل. وهذا الوجه حتى اذا كان هم السلسل في بيته اهلان اخوة لم تنزل عنه هين الارادة فقط ما تنزل عنه هين الارادة فقط انه هين من الدرس لكن ننسك وردنا النظر لا يحل المشكلة المشكلة ليس حل على العلوم يعني في كل الموارد لان هاي المشكلة يعني مشكلة ان الشيء يصير ماذا متقدمة الواجب التواجد وحرام يرزي وغيره يصير حرام يواجب لم يواجهها في هذا المثال في مثال خروج فقط بل في حالات اخرى لا يمكن انكار المقدمية فيها لا يمكن انكار المقدمية بلا اشكال المقدمية موجودة من قبيل من سبب بسوء اختياره الى الوقوع في مرض مهلك ينحصر علاجه بشرب الشراء المحرم مثل قبل فان مقدمية الشرب في هذه الحالة واضح جدا والحمد لله رب العالمين. احسن الله لكم.